محمد حبيبي وحبيب الله، محمد حبيبي وحبيب الله، محمد حبيبي وحبيب الله. أؤمنوا لي حب الكبير إليه، وانشروا الشوق بالورد عليه، واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه. احملوا لي حب الكبير إليه، وانشروا الشوق بالورد عليه، وارفعوا حال دائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه. هاتوا من الهدى سلسبيلا، فرواء الألوف من كفيه، واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. ثم هاتوا من الهدى سلسبيلا، فرواء الألوف من كفيه، واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. احملوا لي حب الكبير إليه، وانشروا الشوق بالورد عليه، دائم واستمدوا من فتوح الوصال بين يديه. محمد حبيبي وحبيب الله، محمد حبيبي وحبيب الله، محمد حبيبي وحبيب الله، محمد حبيبي. واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. إنني في غرام أحمد أحيا، عل عيني تلتقي عينيه. واشرحوا لي عن اللقاء حديثا رائق النور هل من شفتيه. إنني في غرام أحمد أحياه.